أما الآن فكل شيء ثابت. لكن نعم، لو فرضنا أن الإنسان ما يبين للناس ولا يوم واحد، يعني يبدأ يقرأ بهما دائما أو لا يبينها في مقاله، فهذه ربما نقول أنه لا ينبغي، خشية من أن يظنوا أنها فرض، مع أنهم لن يظنوا ذلك إذا كانت المساجد الأخرى لا تقرأها، سيعرفون هذا. ثلاثة. اثنين. المسبوق بصلاة فجر الجمعة. إيش؟ المسبوق في فجر الجمعة. نعم. كانت ثلاث ركعة. نعم. هل يقرأ الإنسان أم سجد؟ لا يقرأ السجدة، لأنها فاتت السجدة في الركعة الأولى، إلا على قول من يقول إنما يقضيه أول صلاة فيقرأها، وعلى هذا فيقرأ ما تيسر. أراد أن يقرأ السجدة حتى يجتمع له صورتان في الصلاة، ما يقرأ السجدة، لأن السجدة إنما شرعت في الركعة الأولى، وهذا الداخل فاتته الركعة الأولى، إلا على قول من يرى أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته فحينئذ يقرأها. فصل. فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ويصلون ظهرا، لما روى زيد بن أرقم قال شهدت مع لما روى زيد بن أرقم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم، فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء يجمع فليجمع. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله. رواهما أبو داود. وتجب الجمعة على الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون، ولأن تركه لها منع لمن يريدها من الناس. وعنه لا يجب لأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماما، ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام كحالة السفر، فإن عجل الجمعة في وقت العيد أجزأته عن العيد والظهر، في ظاهر كلامه لما روى عطاء قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما وصلاهما ركعتين، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر. وبلغ فعله ابن عباس فقال أصاب السنة. إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فتصلى العيد في وقتها والجمعة في وقتها، هكذا جاءت السنة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير. وأما هذا بالنسبة للإمام يصلي العيد والجمعة، وأما غير الإمام فمن حضر العيد سقط عنه حضور الجمعة، سقوط حضور لا سقوط وجوب، بمعنى أنه لو حضر لعد من أهل الجمعة ومن أهل وجوبها وانعقدت به الجمعة، ومن لم يحضر وجب عليه حضور الجمعة لئلا يفوته العيد. ولكن من حضر صلاة العيد وقلنا لا يجب عليك حضور الجمعة، فما هل يصلي الظهر أو لا؟ قال بعض العلماء لا يجب عليه صلاة الظهر، والصحيح أن الظهر تجب عليه، لأن الظهر صلاة أوجبها الله تعالى بالزوال. وجعل الجمعة تحل محلها في وقتها، فإذا لم يصليها هذا الرجل وجب عليه أن يصلي الظهر، لأن سبب فرضها وهو الزوال قائم، فواجب عليها أن يصلي. فالصواب في هذه المسألة أن نقول من حضر صلاة، نقول الإمام يجب عليه أن يصلي صلاة العيد وصلاة الجمعة، ومن حضر معه صلاة العيد فهو بالخيار، إن شاء حضر الجمعة وإن شاء لم يحضر ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر. ولو قدمت الجمعة في وقت صلاة العيد فالمذهب تجزئ، لأن وقتها يدخل من ارتفاع الشمس قدره، يعني وقت الجمعة، فإذا قدمها فلا بأس، لكن يلزم من ذلك أن تكون الخطبة قبل الصلاة، بخلاف صلاة العيد فإن الخطبة تكون بعدها. وأما وهذا المذهب، وأما على رأي الجمهور وهو أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، فإنها لا تتأتى هذه الصورة، أي أن يقدم الجمعة في مكان إيش؟ في مكان العيد، لأن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، والأقرب أن يقال كما أشرنا أول، تصلى العيد في وقتها والجمعة في وقتها، ومن حضر العيد فهو بالخيار بالنسبة للجمعة، لكن تجب عليه صلاة الظهر. نعم، انتهى. نقف على باب صلاة العيدين. أي نعم. أظن الساعة أعلنت. لا باقي. نعم. إلى فلا تقام الجماعة في المساجد. أي نعم. يصلون في البيوت. لأن إقامة الجماعة في المساجد هذه يحصل فيها تضارب وخلاف. هل يكفي غير الجماعة إذا تأخر عنها بعذر؟ ربما إن شاء الله يحصل له ما دام أسقط الله عنه. نعم. في ليلة الجمعة ولا فجر الجمعة؟ ها؟ نعم. أقول إننا في زمن فتنة. يلعبون بالنصوص على ما يريدون. نحن نقول أتمه. وقول من أجل التخفيف على الناس نقول لا أحد أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة يقرؤون بسورة يوسف وسورة المؤمنين وغيرها من السور الطوال. فمن أتى بالسنة فهو مخفف مهما كان، والذي يثقل على الناس هو من أتى بما يخالف السنة، أما من أتى بالسنة فهي خفيف. نعم. أيهما أفضل إطالة الخطبة مع تقصير القراءة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. تقصير الخطبة أفضل، لأن أولاً أنه دفع المشقة على الناس، والثاني إذا كانت الخطبة قصيرة وعاه الناس وأحاطوا بها، وإذا كانت طويلة لا سيما إن كانت المواضيع مختلفة تشتت على الناس. أما الصلاة فكلما طال وقوف الإنسان بين يدي الله وطالت مناجاته مع الله فهو أفضل لا شك. قصر قصر أحسن. صحيح بعض العلماء بعض الناس يقول الخطيبة قد ساعة بالخطبة أو ساعة وربع. ليش؟ ويقرأ قل هو الله أحد وقل هو عذب رب أعوذ بالله، هذا خلاف السنة تماما. شيخ، إذا اجتمعت الخطبة خطبة الجمعة والعيد صلاة الجمعة وصلاة العيد، هل نقول السنة حق الرجل يصلي واحد في الجمعة أم نقول تسقط عنه الأخرى؟ نقول السنة أن يصلي فيهما، أن يصليهما جميعا. نعم. هذا السنة والأفضل. نعم. مين؟ إيش؟ يعني الإمام يعني نعم خطبة الجمعة إذا دعا الإمام الجمعة نعم فالعوام عموما يؤمنون ورد أي نعم ورد الخطيب هل نقول يحرم كلامه؟ لا لا هذا مو كلام هذا دعاء لأن معنى آمين اللهم اللهم استجب وهذا مما يدل على قوة متابعتهم لخطيبه ولهذا تجد اللي ينعس ما يقول آمين بقي علينا بس رفع الصوت الفقهاء يقولون يؤمن سرا يؤمن سرا والآن كما تسمعون بعض الأحيان يرفعون أصواتهم والإنسان يعني يخاف الله أنه يقول لهم لا ترفعون أصواتكم مع أن الحامل لهم على هذا هو قوة الرجاء والإلحاح على الله عز وجل أما لو أنهم رفعوا أصواتهم منكرة لأن كانوا يرفعون أصواتهم رفعا بينا فهذا ينكر عليهم لكن رفعا يعتبر ابتغي بين ذلك قواما ما يقدر الإنسان ينهاهم عن هذا الشيء لكن الفقهاء يقولون يسن سرا شيخ حسن الله إليكم الناس يعني بعض الأخوة استشكل وضع مصليات خاصة في النساء للنساء في بعض المساجد يصلين فيها في رمضان وكان الصفوف بين النساء والرجال غير متصلة فربما كان النساء في مبنى منفصل في نفس المسجد بعيد إيه لكن المسجد محيط به المسجد محيط به إيه ما في بأس وهم أوردوا يعني صلاة النساء في نفس المسجد هنا قالوا لماذا لا يصلين فوق لا يصلين فوق أي هم حسنا هذا خلالهم يصلوا فوق حسنا ما حجرنا عليهم ولا يعني ما وضعنا تحجير وردت علينا احتجاجات خطية وهاتفية بأن عندنا نساء يعني يتعبن وقلت للفراشين نظفوا اللي عند الدرج هذا واسع يأخذ 15 مرة أو أكثر ورأيناه أريح وأحسن لصفوف الرجال وأحسن للمسجد منه الناس إذا دخلوا وجدوا هذا المحجر ولا ما في مانع حتى إذا كان داخل محيط المسجد ما في مانع أبد ما في مانع انتهى الوقت طيب قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضاً كالجهاد ولا تجب على الأعيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأعرابي 5 صلوات فقال كم صفحة؟ 263 نعم باب صلاة العيدين باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضا كالجهاد ولا تجب على الأعيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأعرابي 5 صلوات فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع متفق عليه وهذه المسألة فيها ذات تقوى العلماء القول الأول ما ذكر المؤلف ولم يذكر سواه أنها فرض كفاية والقول الثاني أنها سنة واستدل هؤلاء بما استدل به المؤلف على نفي وجوبها على الأعيان وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأعرابي هنا قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع والقول الثالث أنها فرض على الأعيان وهذا القول أرجح الأقوال أنها فرض على الأعيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بها حتى النساء مع أنه لم يأمر النساء بصلاة جماعة قط أمر بها حتى النساء وأن تتجنب الحجر المصلى وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أقرب الأقوال إلى الصواب أنها فرض عين، وأن من تخلف عنها لغير عذر فهو آثم، ولما فيها من المصلحة العظيمة وإظهار الشعيرة. نعم. وأما حديث هل علي غيرها إلى الطواف، فهذا بناء على أن صلاة العيد لا تجب كل يوم، وإنما تجب لسبب، وما كان واجبا لسبب فإنه لا ينافي أن يقال إنه لا يجب كما تجب الصلوات الخمس. نعم. فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة فأشبه تركهم الأذان. نعم صحيح. ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، ولا يشترط لصحتها الاستيطان ولا العدد، لأن أنساً كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنهما في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوع، فلم يشترط لها ذلك كسائر التطوع. وقال القاضي: كلام أحمد رضي الله عنه يقتضي أن في اشتراط الاستيطان والعدد وإذن الإمام روايتين. والظاهر أنه لا بد من ذلك، ويدل لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر ويصادفه يوم العيد ولا يصلي العيد، فلا بد من أن يكون الإنسان مستوطنا في قرية أو مدينة. لكن إذا أقيم صلاة العيد ولو كنت مسافرا وجب عليك حضورها، ووجب عليك أيضا أن تصليها. فصل في وقت صلاة العيد. ووقتها من حين ترتفع الشمس وتزول. كيف؟ نعم. ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال. نعم. أنا عندي ساق ويزول وقت النهي، فاللي مثل نسختي يلحقها. نعم. ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال. اشترط المؤلف أن ترتفع الشمس ويزول وقت النهي، ومتى يزول؟ إذا كان الارتفاع قيدًا. نعم. فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبًا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود. ويسمى، وهذا أحد الأقسام في قضاء الصلوات، من الصلوات من إذا فاتت تقضى أي وقت، مثل فريضة الصلوات الخمس، ومن الصلوات من إذا فاتت لا تقضى ويقضى بدلها، مثل الجمعة. ومن الصلاة وكذلك الوتر على قول الراجح، فإنه يشفع بركعة. ومن الصلوات من إذا فات وقته قضي بعينه في وقت آخر مساوي لوقت الأرض، كصلاة العيد. ومن الصلوات من إذا فاتت لا تقضى، كصلاة الكسوف، لأن إذا انجلت الشمس لا تعاد. نعم. ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر لما روى. قلت إذا انجلت الشمس لا تعاد، والصواب فإنها إذا انجلت الشمس لا تصلي. نعم. ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر، ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها، ولا تجوز التضحية إلا بعد الصلاة، ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. وهذه من الحكمة، وهي مراعاة العبادات بعضها مع بعض، فتأخير صلاة الفطر مراعاة لاستلساع وقت إيش؟ إخراج الفطرة، وتعجيل وقت الأضحى، تعجيل صلاة الأضحى مراعاة لاتساع وقت التضحية. نعم. السؤال شيخ، بعض الناس إذا فاتت الصلاة المكتوبة يعيدها على وقتها. غلط، هذا غلط. ولكن هل لهذا القول مستند؟ أبدا، لا مستند له، ولا أعلم قائلا به. الصلاة إذا فاتت لعذر تقضى ما تزال العذر. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم. لا، مراد مراد ليس فرض عين، مع أنه لو قال قائل بأنه فرض عين لم يبعد، لأن الرسول أمر بها حتى الحيض وذوات الخدوع. كيف أخرجنا؟ لأن الأصل أن المرأة ليست من الجماعة، فيكون أمرها هنا على الاستحباب. أخذنا ثلاثة. ها؟ كيف؟ اثنان. نعم؟ طيب بارك الله فيك. الأضحية هو وقت الذي يحل فيه، هل نعم الأضحية نعم وقت الذي يعني يحل فيه الذبح، هل ينتظر إلى وقت الصلاة فقط أو وقت الذي يحل فيه الصلاة أو إيش؟ وقت الذي يحل فيه الصلاة أو إذا ارتفع الشمس بيد أرض. لا لا، لا بد أن ينتظر الصلاة مثل من لا إمام له. ها؟ ومن لا إمام له يعني من لا يصلون ينتظرون تقديرا، أن مثلا ارتفعت الشمس قد رمح وأنه حضر الإمام وصلى يعني في مقدار ربع ساعة بعد ارتفاع قد رمح يكون قد أدى الصلاة. فصل في الأكل صباح العيد. ويسن أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه الترمذي. ويفطر على تمرات وتر، لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري. وفي لفظ ويأكلهن وترا. هذا أيضا من السنة في عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا، وفي عيد الأضحى أن لا يأكل حتى يضحي فيأكل من أضحيته. وفي هذا الحديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الوتر في أكله، وإلا ما احتاج أن ننص على قوله ويأكلهن وترا. فأما قول بعض الناس إذا صبت له شاي أو قهوة مرتين جرير يقول أوتر، فهذا لا أصل له. نعم الشراب ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفس به ثلاثا، وأظن ورد به الأمر بذلك، ورد فيه الأمر بذلك، لكن تقصد الإيتار في الأكل غير صحيح. والدليل هذا الحديث يأكلهن وترا. فإن قال قائل لعل هذا من باب التوكيد، قل نعم التوكيد يحتاج إلى بناء على أصل. فهل الأصل أن الرسول يأكل وترا، يعني يأكل لقمات مثلا، يأكل لقمات وترا، التمر وترا، غير ذلك من الأشياء وترا؟ هذا خلاف الظاهر. نعم. فصل في مكان إقامة صلاة العيد. والسنة أن يصليها في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها فيه، عبارة غير المؤلف والسنة أن يصليها في الصحراء، وهذا هو الأصح، لأن في المصلى إذا قال قائل أين المصلى، قد يكون المصلى في وسط البلد يضعون لهم شيئا يصلون فيه العيد، فالسنة أن يصليها في الصحراء إظهارا لهذه الشعيرة. نعم. ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع، لأن علي رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس في المسجد، وهل يصلي المستخلف ركعتين أو أربعة على روايتين بناء على اختلاف الروايات في فعل أبي مسعود، وقد روى أنه صلى فقد روي أنه، لكن نسخته تختلف، فقد روي أنه صلى بهم ركعتين، وروي أنه صلى بهم أربعة، وإن كان عذر من والصواب أنه لا يصلي إلا ركعتين، ولا يصح قياسه على الجمعة، لأن الجمعة إنما كانت أربعا إذا فاتت الإنسان، لأن هذا الوقت وقت الظهر، فإذا فاتت الجمعة صلى الظهر، أما هذه فليس لها بدل، ولهذا كان القول الراجح أنه إذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها، يعني مثل لو جئت والإمام قد انتهى من صلاة العيد فلا تصلي. وإن كان عذر من مطر أو نحوه صلى في المسجد، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. فصل في غسل العيد. ويسن الاغتسال للعيد والطيب والتنظف والسواك، وأن يلبس أحسن ثيابه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع إن هذا يوم جعله الله عيد. إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. فعلل ذلك بأنه يوم عيد، ولأن هذا يوم يشرع فيه الاجتماع للصلاة، فأشبه الجمعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة. هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله أن الإنسان ينبغي له أن يغتسل ويتطيب ويتنظف بإزالة ما يؤذي من الروائح، ويتسوق ويلبس أحسن ثيابه كالجمعة، لأن هذا يوم يجتمع فيه المسلمون، فينبغي أن يكون الإنسان على أحسن هيئة. قال ولأنه إذا سن في يوم الجمعة وهي عيد أسبوع متكرر، ففي عيد العام من باب أولى لعدم المشقة، فإذا أمكن الإنسان أن يخرج متطيبا متنظفا لابس أحسن ثيابه فهذا طيب. أما الاغتسال فلا يجسر الإنسان على القول باستحبابه لعدم وروده صريحا، والعبادات ليس فيها قياس، لكن إن توقف التنظف على الاغتسال فهو يكون هنا مسنونا لغيره وليس مسنونا لذاته. وأما قوله إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه، فهذا يتناقض مع كلامه الذي رواه ابن عبد البر أو مع الأثر الذي رواه ابن عبد البر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس بردة، لأن الرسول كان يعتكف ومع ذلك يتجمع. والصواب أن المعتكف كغيره يخرج متجملا متنظفا، أولا لأنه لا دليل على استثنائه، وثانيا لأنه أبعد عن الرياء، فإن الإنسان قد يغويه الشيطان ويدخل في قلبه الرياء. نعم انتهى الوقت. نعم ايش بعض المسلمين يخرجون من الصحراء الى ايش ويصلون هناك ويقولون ان هذا من الاشهار، هذه الاشهار. قد يقال ان هذا ملاحظه هذا الشيء اولى من ملاحظه الصحراء، والعلماء رحمهم الله يتكلمون عن دار الاسلام مو عن دار الكفر. ظهر الشعيرة لا شك، ظهر الشعيرة السنة. نعم. إذا قلنا باستحباب الغسل للعيد. ها؟ إذا قلنا باستحباب الغسل للعيد. إذا قلنا بإيش؟ باستحباب الغسل ليوم العيد. فما تكون أول وقت؟ هو إذا أراد أن يخرج بعد صلاة الفجر. يعني هل يزول قبل الفجر؟ بعد صلاة الفجر. نعم. هل يصور المصلى ويجعلها خطوط الثانية كذا؟ إذا خيف أن يمتهن فإنه يصور، لأن بعض المصليات صار الناس يمتهنونها، يخرجون في أيام الصيف إليها ويجلسون فيها لأنها نظيفة، يجلسون فيها يتحدثون باللغو ويشربون الدخان ويلعبون الأشياء غير مرضية، فلهذا حجرها الناس. أخذنا ثلاثة. فصل في التبكير إلى صلاة العيد. ويستحب أن يبكر إليها المأموم ماشيا مظهرا للتكبير، لأن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يأتي العيد ماشيا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، ولأنه أعظم للأجر. ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، وإذا غدا من طريق رجع من غيره، لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. هذا أيضا من الأشياء المستحبة في صلاة العيد، أن يخرج إليه مبكرا من حين يصلي الفجر حسب ما يتيسر له، وأن يكون مظهرا للتكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا في غير الإمام. أما الإمام فيسن له أن يتأخر، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في الجمعة. وأما ما يفعله بعض الناس من أئمة الجمعة من التقدم إلى المسجد والجلوس حتى يأتي وقت الزوال، فهذا خلاف السنة لا شك، فبقاء الإمام في بيته أفضل من تقدمه في الجمعة أو في العيد. وأما مخالف الطريق فهو سنة، واختلف العلماء في علته بعد الاتفاق على أن المؤمن لا يسأل عن علة الحكم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فعله الرسول فهو إيش؟ فهو حكمة لا شك، لكن الحكمة والله أعلم إظهار الشعائر في أسواق البلد كلها، لأنهم لو كان الناس لا يأتون إلا من الجهة التي يسر فيها الخروج لم تلعت الأسواق من هذه الجهة وخالت الأسواق من الجهة الأخرى، فكان في مخالفة الطريق إظهار للشعائر. وقيل لأجل أن يشهد، أن يشهد له الطريقان الأول والثاني، وقيل من أجل أن يعطي الفقراء الذين يوجدون في على الطرقات في هذا وهذا، ولكن المعنى الأول أقرب وهو إظهار الشعائر. وألحق بعض العلماء في ذلك صلاة الجمعة وقالوا يسن فيها مخالفة الطريق، وألحق آخرون صلاة الجماعة وقالوا يسن فيها مخالفة الطريق، وألحق في ذلك بعض العلماء كل عبادة، حتى لو ذهبت لزيارة قريب أو لعيادة مريض قالوا فيسن أن يخالف الطريق. وكل هذه الأقوال ضعيفة، وذلك لأن العبادات مبناها على التوقيف، وإذا كان الشيء قد وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله علم أنه أن فعله ليس بالسنة. ومن المعلوم أن الجمعة موجودة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، والجماعة كذلك، وعيادة المرضى كذلك، ولم يرشد الأمة إلى مخالفة الطريق بهذا. فالسنة عدم تقصد مخالفة الطريق إلا في العيدين، لكن لو خلف لو حصل هذا اتفاقا بدون قصد فإنه لا ينهى عنه. نعم. نعم نعم، ننزلها على المستثنى بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يأخذ أتم الأجر يعني. إيه الظاهر يأخذ أتم الأجر لأنه لم يتخلف إلا لحكمة، إلا للمتابعة. ويحتمل الوقار أنه ينقص من هذا الوجه كما نقصت الحائض مع تركها للصلاة في أمر الله. ويقال أنت أيها الإمام لك ما هو أفضل من ذلك، وهو قيادة هذا الجمع وتوجيه هذا الجمع وإرشادهم وتعليمهم. انتهى الوقت. نعم. ما يطيع الرجال. ما يخالف يا شيخ إذا نعم. رأيت أنكم تخلون بدال الكافي أسئلة. إيه. لا ما نقول، لأن حتى الأسئلة ما تسوى الوقت كله. يعني الآن نشوف لما نقلنا لهم ما بقى إلا واحد واثنين. نعم. ايش يذكرون اسئله جديده؟ لا ما لا داعي، جاء طلب العلم هم للاجابه على الاسئله، جالسين لطلب العلم. كل شيء عادي، يمكن ناخذ بعض الشيء من الا في الفقه. ها الله المستعان. نعم. ها اي نعم، هذا الورقة اللي جاءتني عن الأخ عبد الرحمن داود حصل عليه حادث، نسأل الله يعافينا وياه، وقيل أنه توفي الله في النعور، لكن عاد يحتاج إلى إجراءات. توفي أي نعم توفي رحمة الله عليه، غفر الله لنا وله. نشوف هذا الله يغفر، وغفر لنا وتغمده بالرحمه، اجمعنا واياكم اياه في دار كرامته. نعم الرجل والله حق الرجل. نعم نعم نعم الرجل، رجل فاضل وحريص على العلم، سامت وعشرته مع اخوانه طيبه. نعم نعم نعم، ان شاء الله يرجع له خير. الله نعم الرجل، الله يغفر، الله المستعان. حوادث مؤلمه. صدور اللحم. نعم. إذا كان من جنسه ومقصود اللحم، هذا كأنه باع لحما بلحم، أما إذا كان من غير الجنس فلا بأس سواء كان قصده اللحم أم لا. ها هو هذا التفصيل، التفصيل. وقلنا إن هذا التفصيل لا ينافي الحديث لو صح لإمكان حمله على ذلك. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي في باب صلاة العيد: فصل في الأذان والإقامة لصلاة العيد، وليس لها أذان ولا إقامة، لما روى عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. متفق عليه. ها؟ احنا واصفين هذا. قال ابن حامد يستحب خروج النساء. نعم. هذا هم؟ فصل في خروج النساء إلى العيد. قال ابن حامد: ويستحب خروج النساء لما روت أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب، ولا يلبسن ثوب شهرة ولا يتطيبن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات. هذا الفصل فيه دليل، فيه أن بيان حكم خروج النساء إلى صلاة العيد، فبين رحمه الله أن ذلك مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. ولكن إذا كانت المرأة حائضا فإنها تعتزل المصلى كما في الحديث، واشترط لذلك أن لا يلبسن ثياب شهرة وأن لا يتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وليخرجن تافلات، أي غير متجملات ولا متطيبات. فإن فعلن ذلك كان خروجهن حراما لما في ذلك من الفتنة. ويستفاد من هذا الحديث، أي حديث أم عطية رضي الله عنها، أن المسلمين في صلاة العيد يدعون الله عز وجل، لقوله: ودعوة المسلمين. والظاهر أن هذا في خطبة العيد، لأنها هي التي يكون فيها الدعاء عاما. ويستفاد منه أن مصلى العيد مسجد، لأنه ذكر شيئا من لوازم ذلك، وهو أن الحيض إيش يعتزلن المصلى، ولو لم يكن له أحكام المساجد لم يعتزلن المصلى. ويتفرع على ذلك أن الرجل لو أتى إلى مصلى العيد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، قلنا: نعم، لم يصلي قبلهما لأنه بادر بصلاة العيد فأغنت عن إيش؟ عن تحية المسجد. وإذا أردتم أن تستدلوا بمثل هذا الاستدلال فنقول لكم أيضا: الجمعة ليس فيها تحية مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الجمعة ولا يصلي قبلها ولا بعدها. فالصواب أن مصلى العيد مسجد، وأن له أحكام المساجد في كل شيء، فيحرم على الجنوب أن يمكث فيه، ويحرم فيه البيع والشراء، ويحرم على المرأة الحائض أن تجلس فيه. نعم. فصل في الأذان والإقامة لصلاة العيد. أذان ولا إقامة، لما روى عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. متفق عليه. وقال جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. رواه مسلم. نعم. هذا أيضا من أحكام في صلاة العيد أنه ليس لها أذان ولا إقامة، لأنها ليست كالفرائض المتعينة. وقال بعض العلماء إنه ينادى لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف، لكن هذا قياس مع الفارق وهو أيضا مصادم للنص. أما كونه قياسا مع الفارق فلأن الكسوف يأتي باطل، وربما يكون الناس في غفلة فيحتاجون إلى التنبيه بقولهم الصلاة جامعة. وأما العيد فإنه لا يأتي بغفلة، يكون معروفا إن كان عيد الفطر فهو إذا تم رمضان فهو فما بعده العيد، وإن كان عيد الأضحى فقد سبق العلم به من قبل. وأما النص فلأن صلاة العيد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينقل أنه كان ينادي لها بهذا، أي بقوله الصلاة جامعة، وعلى هذا فلا يشرع أن ينادي لها الصلاة جامعة. لكن لو فرض أن ثبوت العيد لم يكن إلا بعد طلوع الشمس، فهل لنا أن نمشي في الأسواق ننبه الناس؟ الجواب نعم، لا بأس. أما أن نأتي بصيغة استعملت في الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونضعها في هذا المكان فلا. نعم. فصل في فرائض وسنن صلاة العيد. وصلاة العيد ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة بلا خلاف. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. رواه الإمام أحمد في المسند. ويسن أن يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، لحديث النعمان بن بشير، ومهما قرأ أجزاه. ويكبر في الأولى سبعة تكبيرات، أو يقرأ فيهما بقاف واقتربت، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ بقاف واقتربت. لكن ينبغي أن نلاحظ حال الناس في هذا الحال، إذا كان هناك برد يؤذي الناس فلا يقرأ بقاف واقتربت، لأن ذلك إيش يشق عليه. كذلك إذا كان الحر شديدا، كما لو لم يعلموا بالعيد إلا بعد أن ارتفعت الشمس، فلا يطيل عليهم أيضا بقراءة القاف واقتربت. وكذلك أيضا لو خاف من نزول المطر بأن تكون السماء مغيمة. فالمهم أنه من السنة أن يقرأ فيهما، أي في ركعتي العيد، بقاف واقتربت، ولكن ينبغي له أن يراعي أحوال الناس. في الفطر لو أطال لا بأس، لكن في الأضحى إذا أطال فقد يشق على الناس. بماذا؟ بتأخيرهم عن ذبح ضحاياهم. نعم. ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبو داود. واعتددنا بتكبيرة سوى إيش؟ سوى تكبيرتي الركوع. لا، تكبيرة الركوع بدون تثنية. وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الركوع. رواه أبو داود. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. أظن هذا واضح الجملة. الأولى كم فيها من تكبيرات؟ سبع. أضفنا تكبيرة الإحرام إلى الست الزوائد لأنها أي تكبيرة الإحرام تكون في حال القيام، وفي الثانية خمس تكبيرات ولم نضف إليها تكبيرة القيام لأن تكبيرة القيام تكون قبل استتمام القيام فليست من تكبيرات القيام. ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، رواه الأثرم. ويحمد الله ويثني عليه ويصلي. أما تكبيرة الجنازة فواضح أنه يرفع مع كل تكبيرة لتمييز الانتقال بالفعل كما يميز بالقول، فإن كل تكبيرة بعدها ذكر غير التكبيرة الأولى، فلا بد من تميز الانتقال بالقول وبالفعل، ولهذا كان من السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة. وقد صح ذلك عن ابن عمر مرفوعا موقوفا وكذلك مرفوعا كما حققه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشية فتح الباري. وأما العيد فكذلك أيضا يسن رفع اليدين في التكبير لأن هذا تكبير في حال القيام فأشبه تكبيرة الإحرام، وهذا من جهة القياس. أما السنة فقد وردت في ذلك أيضا لكنه يحتاج إلى تخريج كما سيكون ذلك إن شاء الله تعالى. ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما، لأنه يجمع بين عندكم الأمي كل نسخ نعم إيش الأمي نعم لأنه يجمع بين ما ذكرناه. وموضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين، وعنه أنه قبل الاستفتاح أيضا اختارها الخلال وصاحبه والأول أولى، لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في أولها، والاستعاذة للقراءة فتكون في أولها. وعنه أنه يوالي بين القراءتين، يجعلها في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبله، لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر إلى أن قال وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك. وذكر الحديث، فقال أبو موسى وحذيفة: صدق. ووجه الأولى أنه تكبير في إحدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالأولى يعني كركة الأولى. وهذا هو المعمول به الآن، أن التكبير في الثانية يكون في أولها ولا يكون في آخرها، وأما القول الثاني فيكون التكبير في آخرها من أجل أن تتساوى على إيش القراءتان. وهذا التعليل كما تعلمون عليل، لأن توالي القراءتين مستحيل، إذ بين القراءة الأولى ركوع بين القراءة الأولى والثانية ركوع وسجود وقعود وقيام، فالصواب أن التكبيرة في الثانية كالتكبيرة في الأولى يكون في الأول. نعم. فصل في السهو عن بعض التكبيرات. وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمدا وإن والى بين التكبير كان جائزا، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة. هذا بعدين خلوا معه إلى غد، غد من غد إن شاء الله. ها ها إيش هذه أسئلة ما هو هذا وقت؟ نعم غدا إن شاء الله تعالى قدمها مع الأسئلة ونجيب عليه بحول الله. نعم. وإن والى بين التكبير كان جائزا، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح. إذن لو والى بين التكبير فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا بأس، وإن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه بينها فحسن. نعم كيف وين فيه كيف يقول تكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمدا؟ اكتب عمدا. نعم يا خالد السنة الأولى في مكان السنة الثانية في مكان، نعم. يقول أنه مسجد، هل كل مكان يكون مسجد؟ ظاهر الحديث أن المراد مصلى العيد الذي ثبت، لأن مصلى العيد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت، أما المصلى المتنقل فيحتاج إلى تأمل. ولكن يعني قد يقول قائل أن منع الحيض لئلا يلوث المصلى، نعم، لا لأن لا ما يصح هذا، لا يصح. يقيد المصلى بالمصلى ما هو شرط، ما دام معد للصلاة فيه فهو مصلى. نعم خالد إذا إينا، والذي أخرجه عن وجوب بالنسبة للنساء هو أن النساء لسن من يطلب الجماعة. هذا قد يضعف من وجه وقد لا يضعف، لأن كون الرسول يأمر حتى النساء مع أن المرأة ليس من حقها أن تحضر يدل على تأكده، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ذلك الرجال لما بذلك الرجال لأنه يعرف أنه لم يتخلف أحد. فؤاد ما ضابط اعتزال الحيض عن المصلى؟ إيش ما ضابط اعتزال الحيض عن المصلى؟ ما ضابطه؟ نعم ضابطه إذا إن كان مسورا كما هو الغالب في مصليات العيد الآن فألا تدخل من داخل السور، وإن كان غير مسور فألا تكون في المكان الذي يصلي فيه الناس غالبا. نعم أخذنا ثلاثة ولا لا؟ طيب. فصل في خطبتي العيد، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء: أحدهما أن محلهما بعد الصلاة، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية حرك. نعم حرك. والثانية بسبع، ويكثر التكبير في أضعاف الخطبة، لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير بين خطبتي العيدين. الثالث أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطرة، ويبين ويبين لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه، وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها، ويحثهم على الإطعام منها لأنه وقت هذا النسك فيشرع تبيينه. الرابع أنهما سنة لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما، لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود. ويستحب أن يجلس عبد ويستحب ويستحب أن يجلس عقيب صعوده ليستريح، وقيل لا يجلس لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذانها هنا. وهذا هو الصحيح أنه لا يجلس. هذا الفصل فيه مسائل بيّن فيها المؤلف رحمه الله ما تفارق فيه خطبة العيدين خطبتي الجمعة، فبين أن محلها بعد الصلاة، وهذا أمر متفق عليه ولا أشكال فيه. وقد قدمها بعض ولاة بني أمية فأنكر عليه الصحابة وقالوا لا يصح هذا، فتعلل بأن الناس ينفرون عن سماع الخطبة بعد الصلاة، ولكن هذه العلة عليلة. والصواب أن محلها بعد الصلاة بكل حال. والفرق بينها وبين خطبة الجمعة أن خطبة الجمعة الشرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم المشروط، أما هذا فهو تكميل، والتكميل يكون بعد الأصل. نعم تخرج. طيب الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع، وهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بذلك لكنه روي بحديث في صحته نظر لأنه مرسل، وبعض العلماء يقول يبدأ خطبتي العيدين بالاستفتاح بالحمد كسائر الخطب، لأن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرق الثالث أنه يحثهم في الفطر على إخراج زكاة الفطر، وفي الأضحى يبين لهم الأضحية. أما الأول ففيه نظر، لأنه إذا بين أحكام زكاة الفطر في هذا الوقت فقد فات وقته، لأنه لا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. والصواب أن بيان أحكام زكاة الفطر إنما يكون في آخر خطبة من خطب إيش؟ من خطب رمضان. أما في خطبة صلاة عيد الفطر فلا وجه له. أما الأضحية فنعم، يبين لهم ما يجب عليهم فيها، لأن وقتها لم يفت بعد. ولكن قد يقول قائل إن هذا ليس فرقا بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، لأن ذكر هذه الأشياء في خطبة العيد من أجل المناسبة. خطبة الجمعة أيضا ينبغي أن تكون مناسبة للوقت ولحال الناس، وحينئذ فقد اجتمعت الخطبة العيد وخطبة الجمعة في المعنى فلا فرق. الرابع أنهما سنة، يعني خطبتي العيدين لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما. ثم ذكر الأثر. أما كونهما سنة فهذا هو الظاهر، لأنهما كما قلنا أولا من باب التكميل الصلاة، وهما يشبهان من بعض الوجوه خطبة صلاة الكسوف، وخطبة صلاة الكسوف سنة. وأما كونه لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما ففيه نظر، بل هما في الاستماع والإنصات كخطبتي الجمعة، لأننا لو قلنا لك أن تتكلم وتخاطب غيرك والناس يستمعون للخطبة، لازم من ذلك إيذاء المسلمين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: هما في تحريم الكلام كخطبتي الجمعة، لكن للإنسان أن يقوم وينصرف، بخلاف خطبتي الجمعة فإنه يجب على الإنسان أن يحضر ليستمعهما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إيش؟ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبقي عليه فرق أهم من ذلك كله، وهو أن خطبة العيد واحدة، وخطبة الجمعة وخطبتي الجمعة اثنتان. وذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب مرتين إلا في حديث ضعيف، وأكثر الأدلة تدل على أنه يخطب خطبة واحدة. لكن إذا خشي الإنسان من أذى يلحقه في ذلك، وكان عادة أهل البلد أن يخطبوا خطبتين، فليخطب خطبتين، لأن هذا قد ورد فيه هذا الحديث وإن كان ضعيفا، ولأنه عادة الناس. نعم، انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش اذا انصرف المصطفى اذن هذا؟ ها، طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاة. ما نسمعك، أقول ما نسمعك، ضق هذا. باب صلاة العيدين. فصل، يقوى الصوت مع قراءة إن شاء الله يقوى. ها؟ أي. أي طيب، كالسيارة أول ما تمشي تمشي على هون. نعم. باب صلاة العيدين. فصل في التنفل. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة، لا في المسجد ولا في المصلى، إماما كان أو مأموما. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ولا بأس أن يصلي بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه. هذا الحديث في حكم التنفل في مصلى العيد. المؤلف رحمه الله قال: لا يتنفل، وكلمة لا يتنفل يحتمل أن تكون للتحريم ويحتمل أن تكون للكراهة، لكن الظاهر أن مراده الكراهة، وما استدل به على الكراهة لا يدل عليه في الواقع. كون الرسول لم يفعل يدل على أن الفعل ليس بسنة، لكن لا يدل على أن الفعل مكروه. وفرق بين أن نقول الفعل ليس بسنة أو أن نقول الفعل مكروه. والذي يظهر أنه لا دلالة في الحديث إطلاقاً على ما ذهب إليه المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلهما، حيث إنه شرع في الصلاة فلا حاجة أن يصلي قبلهما، ولا بعدهما لأنه لما انتهت الخطبة انصرف. ولهذا نقول إن الإنسان إذا دخل إلى مصلى العيد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إن كان بعد ارتفاع الشمس قد الرمح فقد زال وقت النهي ولا أشكال، وإن كان قبل ذلك فوقت النهي باق، لكن القول الراجح أن ما كان له سبب من التطوع فإنه لا ينهى عنه، وقد سبق بحث هذه المسألة. وعلى هذا فنقول من جاء إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. صحيح أنه إذا صلى ركعتين تحية المسجد فإنه لا يسن أن يتنفل، يعني لا نقول قم صلي حتى يحضر الإمام كما نقول ذلك في صلاة الجمعة، بل نقول اقتصر على تحية المسجد. وأما بعد الرجوع فإن صح حديث ابن ماجه هذا فهو ظاهر أنه يصلي ركعتين، وإن لم يصح فالظاهر والله أعلم أن الرسول صلى ركعتين ركعتي الضحى، لأنه أحياناً يصلي ركعتي الضحى. نعم. فصل في من فاته بعض التكبيرات ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه لأنه سنة فات محلها، وقال ابن عقيل يأتي به لأن محله القيام وقد أدركه، وإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا، وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. وفي صفة القضاء ثلاث روايات، إحداهن يقضيها على صفتها لحديث أنس ولأنه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها، الثانية يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب أو بسلامين لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال من فاته العيد فليصلي أربعا، ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعا كالجمعة، الثالثة هو مخير بين ركعتين وأربع لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كالضحى. هذا الفصل تضمن مسائل، أولا إذا سبق الإنسان بالتكبير أو ببعضه، بالتكبير بأن أتى بعد انتهاء التكبير كله، فهنا إذا دخل مع الإمام لا بد أن يكبر إيش تكبيرة الإحرام، هل يقضي هذا التكبير؟ يقول مالك رحمه الله لا يقضيه لأنه سنة فات محلها، ونحن نقول أيضا لا يقضيه لأنه سنة فات محلها، ولأن الإمام يقرأ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا في إيش؟ إلا في فاتحة الكتاب، فيكون التعليل من وجهين، الوجه الأول أنه سنة فات محلها، والوجه الثاني يقرأ. وقال ابن عقيل يأتي به لأنه محله قيام وقد أدركه، فيقال نعم هو محله القيام لا شك، لكن أدركه محله لانشغاله بمتابعة إمامه، فقول ابن عقيل رحمه الله ضعيف. إن أدركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجه واحد، لأنه فات محله حقيقة فلا يقضي، ووجها واحدا يقول وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فصلى ركعتين يكبر فيهما. كم يكبر في الأولى؟ سبع بتكبيرة الإحرام وستا زوائد، وفي الثانية خمسا زوائد. طيب، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب، وقول إن أحب يدل على أن قضاء الصلاة ليس بواجب، وهو كذلك. لكن في صفة القضاء ثلاثة أقوال، الأول وهي رواية عن أحمد، الأول أن يقضيها على صفتها، وهذا أصح الأقوال الثلاثة إذا قلنا بالقضاء، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء. الثانية أن يقضيها أربعة، إما بسلمين أو بسلام واحد، وذكر فيه الأثر عن ابن مسعود لكنه قول ضعيف ولا يصح قياسه على الجمعة، لأن الجمعة إذا فاتت بقي فرض الوقت وهو الظهر، أما هنا فليس الوقت فرض. والثالث أنه مخير بين أن يقضيها ركعتين أو أربع ركعات، وهذه أيضا ضعيفة. فالصواب أننا إذا قلنا بالقضاء فإنه يقضيها على صفتها، وهذا هو المشهور من المذهب. لكن الصحيح أنه لا يقضيها لا على صفتها ولا أربع، لا بسلام واحد ولا بسلامين، وذلك لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تشرع على وجه الانفراد، ولا يرد علينا قضاء الجمعة لأن الجمعة لا تقضى أيضا، وإنما تصلى فريضة في الوقت وهي الظهر. نعم. فصل في التكبير يوم الفطر ويشرع التكبير في العيدين. هذا العنوان غلط، كيف يقول في التكبير يوم الفطر والمؤلف يقول في العيدين؟ ها؟ ما يصح. نعم. ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. قال القاضي والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه، يعني لا يختص بأدبار الصلوات وقال أبو الخطاب يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة، وهل يكبر بعد صلاة العيد على روايتين. التكبير سنة في عيد الفطر لأمر الله تعالى به بقوله ولتكبر الله على ما هدى، ولكنه مطلق ليس مقيدا بأدبار الصلوات، فيكبر من غروب الشمس إلى شروع الإمام في الصلاة، ويجهر به في الأسواق والبيوت والمساجد، وأما النساء فلا تجهر به بل تقوله سرا. فصل في التكبير يوم الأضحى. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين مطلق ومقيد بالكسر أحسن بالكسر أحسن مطلق ومقيد فهو على ضربين مطلق ومقيد. نعم لا موجود فصل. فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة؟ قيل لأحمد بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وقد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. وصفة التكبير المشروع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. قال أبو عبد الله اختياري تكبير ابن مسعود، وذكر مثل هذا. ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان. ومن العلماء من قال يكبر ثلاثا لأنه وتر، والله عز وجل وتر يحب الوتر، وأرى أن الأمر في هذا واسع، إن شاء كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لله، وإن شاء كبر مرتين، وإن شاء كبر ثلاثا واثنتين ليكون المجموع خمسا أي وترا، فالأمر في هذا واسع. إنما فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن التكبير المطلق من أول دخول شهر الحجة إلى آخر أيام التشريق، والمقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فيجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيها مطلق ومقيد. وقال غيره من أصحابنا رحمه الله المطلق من أيام من أول أيام ذي الحجة إلى أن يأتي الإمام إلى نعم إلى غروب الشمس في اليوم التاسع، ثم يبدأ التكبير المطلق لليلة العيد إلى أن يأتي الإمام. أما بعد ذلك فليس فيه إلا مقيد. وعلى هذا القول يجتمع فيما بين فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر إيش؟ مطلق ومقيد. وينفرد المطلق بما قبل فجر يوم عرفة ابتداء من أول شهر ذي الحجة، وينفرد المقيد بما بعد صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. وفرق أيضا بعض العلماء بابتداء المقيد، فقال للمحلين من فجر يوم عرفة، وللمحرمين بالحج من ظهر يوم العيد. وقالوا لأنه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد يكون الإنسان مشتغلا بالتلبية، إذ أن تلبية الحاج لا تنقطع إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة. وكما قلت لكم الأمر في هذا واسع، حتى لو أن الإنسان لم يذكر في المقيد أو لم يكبر التكبير المقيد وجعل بعد الصلاة الأذكار المعروفة ثم بعد ذلك كبر فلا حرج. كل هذا ذكر لله. نعم. لا، النساء في غير صلاة العيد لا يحكم، الأفضل أن لا يحكم إظهار فرق أن الرسول قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وليظهر الشعائر والفرح. نعم. اعتاد الناس الآن على المغيب من فجر يوم عرفة، وغدا شيخ الأمر الحديث يعني ربما لا تثبت في هذا في المغيب، هل من الناس عن هذا ويقال له إكبار فرض الصلاة؟ أبدا، نحن نرى أن الأمر في هذا واسع، إن شاء ذكر الأذكار المعروفة وإن شاء لبى وإن شاء كبر. حتى الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول كان منهم وهم في عشر ذي الحجة منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا أحد ينكر على أحد. نعم. بيت ها؟ لا، هو داخل في عموم قوله تعالى ولكل متجعل منسك ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. وقالوا إن شهر ذي الحجة هو الشهر الذي يكون فيه الذبح، فصار ابتداء التكبير منه. وبعض العلماء يقول لا يبتدئ التكبير إلا إذا رأى الذبائح، لقوله ليذكر اسم الله على ما رزقه، فلا يبتدئ بالتكبير إلا إذا رأى الذبائح، مثل يأتي للمبيعة ويرى فيها الغنم والإبل والبقر تباع للأضحية فيكبر. نعم. كيف؟ العمل كما قال الإمام أحمد إجماع الناس، هذا عمل من قديم. وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات. هذا العنوان خطأ، اقرأ وشوف بينه وبين الموضوع كما بين السماء والأرض. فصل في وقت التكبير يوم العيد. غلط. فصل في موضع التكبير المقيد، في موضع التكبير المقيد، هذا لا بد من تعديل. إن صح أن نجعل عنوانا لأن المؤلف ما وضع عناوين، لكن نعم. وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات، ولا يشرع عقيب النوافل. أنا ما عندي عقيب. وموضعه أدبار، حطوا بين قوسين عشان يقولوا نصفه. ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة. وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان، إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية، والثانية لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في الجماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة والمسافر كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل. قال البخاري النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد رضي الله عنه أنها لا تكبر، ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر، وإن قضاها بعدها لم يكبر، لأن التكبير مقيد بالوقت. التكبير المقيد أدبار الصلوات المفروضة، ولكن هل يكون قبل الاستغفار وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام أو بعده؟ نقول يكون بعد ذلك، أي بعد أن يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. وإذا كان مسبوقاً ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن فاتته الفريضة مع الجماعة ففيه قولا للعلماء، رواية عن إحداهما يكبر والثانية لا يكبر. وكما قلنا أولاً إن الأمر في هذا واسع، فإذا كبر فلا بأس ولا ينهى عنه، وإذا لم يكبر فلا بأس ولا يؤمر به. أما قول المسافر كالمقيم فصحيح، والمرأة كالرجل، لكنها تخفض صوتها ولا سيما إذا كان عندها رجال من غير محارمها. أما إذا قال الصلاة بعد خروج وقتها، فإن كان في زمن التكبير كبر، وإن كان بعد انتهاء زمن التكبير فإنه لا يكبر لأنه فات وقته. فلو أنه ذكر ليلة 14 أنه صلى عصر يوم 13 بغير وضوء، فهنا يجب عليه القضاء، فقضى في ليلة 14 فإنه لا يكبر لأنه فات وقت التكبير كما قال مالك رحمه الله. نعم. فصل. انتهى؟ ما بقى الله الفصل وهو قصير، نقرأ. فصل في العمل أيام العشر ويكبر مستقبل القبلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة الظاهر أنه يكتفى العنوين وهنين، يعني في جاب العشر العمل أيام العشر ونحن نعم. والمقصود هل يكبر هذا التكبير المقيد مستقبل القبلة أو لا؟ نعم، هو العادة أن العنوان أول ما يواجهك، ما يختص بالعنوان. طيب نعم. طيب وش رايك يا شيخ؟ لا ما يخالف، هذه تنشط شوي بعد. نعم. ويكبر مستقبل القبلة، فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة، وإن نسي التكبير استقبل القبلة. والصحيح أنه يكبر، أنه إذا أحدث الإنسان في فيه ريح ضيقت عليه من حين ما سلم أطلقها، فإنه يكبر، لأنه لا يشترط للتكبير أن يكون على طهارة. نعم، لو أنه طال الوقت وانفصل التكبير عن الصلاة فهنا نقول سنة فات محلها. نعم. وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد. ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل الصالح في أيام أفضل، ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري. الأمر كما قال المؤلف إنه ينبغي في أيام العشر أن يجتهد في كل عمل صالح، ومن ذلك الصوم. والعجب من بعض طلبة العلم أنهم قالوا إنه لا يشرع الصوم في هذه الأيام، وقال بعضهم إنه حرام فجعلها كأيام العيدين وأيام التشريق. والعلة قالوا إن عائشة تقول: ما رأيته صام العشر قط. فيقال الرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أن أم المؤمنين حفصة أخبرت أنه كان يصوم. قال الإمام أحمد: والمثبت مقدم على النافع. ثانيا أن الصوم من العمل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر. ولا يخفى على أحد أن الصوم من العمل الصالح، بل من أفضل الأعمال الصالحة، حتى إن الله جل وعلا اختصه لنفسه قال: الصوم لي، فيدخل في العموم. وقد بينا فيما سبق أن العموم ثابت شامل لكل أفراده بنص السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في قول المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثالثا أن يقال: الكراهة أو التحريم يحتاج إلى دليل مستقل، وعدم الفعل لا يتضمن النهي.